حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق حق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يا حجاج بسم الله Thank you. لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله هذه هي آيات الله المباركات، وهذا هو كتاب الله تبارك وتعالى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، آياته يشفي السقيم رحيقها، وبها تصدع كل قلب جاحد، ما غيرت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وخاب المعتدي. عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الحجاج الهنداوي.